موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربنا سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال صلوات ربي وسلامه عليه حينما خرج على الناس: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإن تمسكتم به لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن أعرض عنه أو تركه زج به من قفاه إلى النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آل محمد وعلى صحابة محمد أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حديث الساعة، الحديث الذي تناقلته وكالات الأنباء والصحف والإذاعات في الأيام السابقة، حديث الطعن في الصحابة، تكفير الصحابة، سب الصحابة، رمي أمهات المؤمنين بالفاحشة والكفر، بل وقد تألهوا على الله حينما أعلنوا أن سيدة أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهي من زوجها ربها سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، حينما كان ينزل جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصورة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في سرقة من حرير، ويقول له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، بالله عليكم شهدوا وتأله على الله بأن هذه أم المؤمنين في النار معلقة من رجليها تأكل من جسدها كما زعموا. ربنا سبحانه وتعالى حينما زوج عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، هل من المعقول، ليس من القرآن أن يغش النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يزوجه امرأة بهذا الوصف الذي يصفونه بها؟ أبدا والله. ولكن ليست القضية قضية سب الصحابة، ليست القضية تكفير الصحابة، ولكن القضية هي هذا القرآن. هذا الكتاب هم يريدون النيل من هذا الكتاب، الطعن في هذا الكتاب، فإسقاط الرموز التي نقلت هذا الكتاب فهو إسقاط للدين، إسقاط للقرآن. لم يعد بعد السب في الصحابة والطعن في الصحابة، وهم الذي نقلوا هذا القرآن، وهم الذين نقلوا السنة، بل قل هم الذين لولاهم ما وقفنا في هذا المكان ولا جلسنا في هذا المكان بهذه الكيفية. فالذي فتح مصر هو عمرو بن العاص وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. لو لم تفتح مصر هل كنا سنقف مثل هذا الموقف، أم كنا سنكون على دين الرومان الذي كانوا عليه، أو على دين النصارى التي كانوا عليها بعد ذلك؟ لكن بفضل هؤلاء الناس الذين يطعنون فيهم، الذين يسبونهم، بفضل هؤلاء نفخر بأننا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتردى عن أصحابه جميعا الذين برأهم الله سبحانه وتعالى، الذين أعد لهم الجنات. كيف بالله عليكم، ربنا سبحانه وتعالى أعد للصحابة جنات تجري من تحتها الأنهار، كيف بالله عليكم ربنا سبحانه وتعالى أعلن في هذا الكتاب أنه تاب عليهم، أنه رضي عنهم وأعد لهم الجنات، ثم يأتي بعد ذلك أقوام يقولون أنهم في النار، بل إنهم مخلدون في النار. القضية ليست قضية الصحابة، نحن نوقن ونشهد أن الصحابة الآن قد حطوا رحالهم في الجنة، وأنهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نقر ونشهد أن زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحب النساء إليه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فالقضية ليست قضية سب الصحابة، ولكن القضية قضية الطعن في هذا الدين، الطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا خرجوا علينا في الأيام السابقة وطعنوا في هذا الكتاب، أو مزقوا هذا الكتاب كما نقلت إلينا وكالات الأنباء أنهم خرجوا في مظاهرة عارمة يتقدمهم القس حتى أمسكوا بهذا الكتاب ومزقوه، فليمزقوه. أو أن هناك من قام بحرق هذا الكتاب فليحرقوه. فالخوف ليس على هذا القرآن، الخوف ليس على صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الخوف على أمة القرآن، الخوف على أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين تخلوا عن هذا الكتاب. هذا الكتاب تولى حفظه ربنا سبحانه وتعالى، فلا تخشوا ولا تخافوا واطمئنوا بالا، لن يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا القرآن، لن يحرفوا فيه حرفا واحدا ولا كلمة واحدة، وإن اجتمعت كل دول العالم بكفرها وبما تملكه من عتاد، ولكن الخوف كل الخوف على أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن حملة هذا القرآن، هذا الدستور، أن نفرط فيه، أن نتركه يتسرب من قلوبنا، من أعمالنا. هنا يكون الخوف، هنا تكون الدمعة على أمة القرآن التي فرطت في القرآن. لذلك نخاف على الذين خرجوا علينا، أو خرجوا علينا بمهدي جديد كما رأيتم. فالكل الآن قد تكالب على هذه الأمة، يريد أن ينال من هذا الكتاب، يريد أن ينال من الصحابة. خرج علينا مهدي جديد، كذاب دجال مبتدع، ما استطاع أن يقرأ ولا آية صحيحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ادعوا أن المهدي قد ظهر، ولكن هذه المرة ما قالوا أن هذا القرآن محرف، ما قالوا أن هذا القرآن كذب، ولكنهم ادعوا أن المهدي الجديد قد جاء بقراءة جديدة لقراءات أهل البيت بنقل آيات من القرآن من مكانها ووضعها في أماكن أخرى في المصحف. هذا كذب ودجل يستطيع أن يرد عليه تلميذ صغير في الكتاب لو قرأ عليهم هذه الآية: أيها الكذاب الذي تدعي أنك مهدي وأنك تختبئ الآن هنا وهناك، مع أنهم يدعون أن له العصمة وأن له الإرادة التكوينية الذي يقول فيها للشيء كن فيكون، لا يستطيع أن يخرج، لأنه يعلم يقينا أن أصغر تلميذ يحفظ القرآن بين أهل السنة سيقول له: أنت كذاب، أنت دجال. أتدرون لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظ هذا الكتاب حينما قال في هذا الكتاب: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أن المولى عز وجل هو الذي نزل القرآن، هو الذي نزل الذكر، وبعد أن نزل الذكر من السماء إلى الأرض تولى حفظه. الذي تولى حفظ هذا الكتاب هو المولى عز وجل. فإن ادعى هذا الدجال أن هناك آيات أو قراءات غير القراءات المتواترة التي نعرفها فهو دجال، لأن الذي جمع القرآن ليس الصديق، الذي جمع القرآن ليس عثمان رضي الله عنه، ولكن الذي جمع القرآن بهذه الكيفية كهذا المصحف هو الله سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن لا خوف على القرآن، لا تخشوا على القرآن، وإن كنا نعيب ونلوم ونتحسر ونتأسف على الذين رأيناهم قد خرجوا بالهتافات الكبيرة بالحناجر الواسعة حينما قام هذا الحزب البغيض في جنوب لبنان، قامت المظاهرات والهتافات، أو حينما أغلق المعبر عن أهل غزة قامت المظاهرات تدعو بالتنديد والشجب: ألستم من المسلمين؟ كيف تتركون المسلمين؟ أين أنتم يا أصحاب الحناجر الآن والقرآن يداس عليه ويهان؟ أقول يداس عليه بالأقدام ويوضع في أماكن القاذورات. أين أصواتكم التي بحت في هذه المواقف؟ أين أنتم الآن يا أصحاب التقريب، يا من تنادون بالتقريب مع الروافض الذين أعلنوها صراحة على وسائل الإعلام أن دين الرافضة ليس بدين أهل السنة، وأن نبي الرافضة ليس نبي أهل السنة، وأن إمام الرافضة ومهدي الرافضة ليس بمهدي أهل السنة؟ هكذا أعلنوها وقالوا: فلننزع التقية عن وجوهنا. فعندهم قرآن محرف، عندهم سنة محرفة. أضرب لكم مثالا واحدا لتعرفوا كم نحن في نعمة ولكننا نفرط فيها. نحن حينما نتكلم بحديث، حينما أذكر لكم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا أعلم من أين أتيت بهذا الحديث. حينما أقول قال البخاري، فالبخاري قد أورد لي رجال حتى أوصلني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وكأنني متيقن تماما أن الذي يحدثني هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنني أعرف من نقل الحديث من عند البخاري إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو حال هؤلاء الرجال كيف كان دينهم وكيف كانت ثقتهم. ولكن عند هؤلاء الروافض الكذبة الذين يدعون أن هناك قراءات أخرى للقرآن ما ظهرت إلا في العصر الحديث، وأن هناك مهدي كاذب وضع شعارا لموقع على النت نجمة إسرائيل، حينما تفتح على هذا الموقع ستقابلك نجمة إسرائيل شعارا للمهدي. فهناك علاقة وصيدة بين اليهود وبين الروافض، لأنهم يقولون أن المهدي المزعوم حينما يخرج لن يحكم بهذا الكتاب، بل سيقتل العرب، سيقتل قريش، سيقطع أيديهم. هذه أعمال المهدي عندهم، سيهدم المسجد الحرام، سيهدم الكعبة، هذه أعماله من كتبهم، ولكنه سيحكم بحكم داود. لذلك علقوا شعار نجمة داود على موقعه، قالوا أنه سيقيم الهيكل. بالله عليكم، أليسوا هم واليهود وجهان لعملة واحدة؟ هذا الذي يجب أن نعلمه ونتيقن منه تماما. أما أننا نخاف عن هذا القرآن أو على هذا القرآن فلا خوف عليه، فإنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولكن أكرر وأقول، الخوف علينا، الخوف علينا. يجب أن نبكي على أنفسنا أننا فرطنا في هذا الكتاب. أنا مطمئن جدا أن هذا القرآن لن يمس من قريب ولا من بعيد، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه آية في كتاب الله. كم من أهل الشرك منذ أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة ينفقون الأموال، ينشئون الإذاعات، ينشئون الصحف والمجلات ليطعنوا في هذا القرآن، ليصدوا عن هذا القرآن، لأنهم يقينا يعلمون أنه طالما أن هذا الكتاب في أيدي المسلمين يعملون به يطبقونه فلا سبيل إليهم أبدا أو إلى النصر عليهم أبدا. لكن متى ينتصرون على أهل الإسلام؟ حينما يفرط أهل الإسلام في هذا الكتاب، حينما يطرحونه وراء ظهورهم. وهذه آية واضحة جلية تبين أن الذين كفروا سينفقون الأموال الطائلة منذ أن بعث النبي محمد، فلقد نزلت هذه الآية، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. في أبي سفيان بن حرب قبل أن يسلم، حينما أنفق 40 أوقية من الذهب، وكانت الأوقية تساوي حوالي 42 مثقالا من الذهب على الجيش الذي سيحارب في أحد، هكذا أنفق هذا الرجل هذا الذهب بهذه الكيفية ليصد عن سبيل الله، ليصد عن دعوة الحق. ولكنهم غلبوا وقهروا. أين هؤلاء الذين أنفقوا الأموال؟ أين الذين طبعوا مصحفا جديد وقالوا إنه الفرقان، لأنه الآن يلف فيه الأشياء الذي يشتريها الناس، إنه الآن يلقى في القمامة، لم يلتفت إليه أحد، هذا الفرقان الذي جاء به. ولكن هذا القرآن ما زال كما هو، كما أنزل، لم تبدل فيه حرف، لم يبدل فيه حرف ولا تشكيلة حرف ولا كلمة، جاء بالقراءات المتواترة التي نزلت من السماء، وهو بهذه الكيفية، بترتيب الآيات، بترتيب الصور كما أقره ربنا سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولكن الخوف علينا أهل الإسلام، الخوف، كل الخوف علينا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن أدوات النصر، عوامل النصر التي وعدنا الله سبحانه وتعالى قد ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن أدوات النص توجد في هذا الكتاب، عوامل النص توجد في هذا الكتاب. الذين يهتفون ويهتفون ويهتفون لا جدوى للهتاف، لا جدوى للحناجر، لا جدوى للكلمات، عوامل النصر توجد في هذا الكتاب. إذا ما أردنا النص كما انتصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما انتصر صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعود إلى ما عادوا. هذا هو ابن الخطاب يأتي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ويقول: ألست نبي الله حقا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الواثق من نصر الله، الواثق من أمر الله، يقول: بلى، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يثق في نصر الله بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ كانت إجابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. اليقين، اليقين في كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال: وما النصر إلا من عند الله. النصر ليس من عندنا، النصر ليس بكثرة عددنا، النصر ليس بكثرة أقوالنا، النصر ليس بهتافاتنا، النصر من عند الله. وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد أن يستكملوا العبادة لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا. فإذا تمت هذه العوامل فسيأتي النص من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن هو روح الأمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا القرآن هو الروح لهذه الأمة، هو روح النص. وأضرب لكم أمثلة لنكون واقعيين بالله عليكم. هل زور هذا القرآن أو حرف هذا القرآن يوم أن ضاعت الأندلس؟ ألم يكن هذا القرآن هو القرآن الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحروفه وكلماته؟ والله إنه للقرآن. فلماذا ضاعت الأندلس والقرآن كان محفوظا في السطور؟ لأنهم أضاعوه من العمل، أضاعوه من القلوب، مزقوه صفحة صفحة، كما نفعل نحن الآن حينما نمزق ونضيع القرآن. وقد يسأل سائل: هل نحن مزقنا القرآن حقا؟ إي والله لقد مزقنا القرآن. واذهب إلى أماكن الامتحانات في آخر العام وفي نصف العام، ولا أقول إلى المدارس، ولكن اذهب إلى المعاهد الأزهرية، إلى الكليات الأزهرية، بالله عليكم ماذا يفعلون في القرآن؟ والله إن خرجت أو دخلت إلى لجان الامتحانات لوجدت أوراق المصحف قد قطعت صفحاتها وألقيت على الأرض بعد أن خرجوا من الامتحانات. هكذا يفعلون، لأنهم ضيعوا هذا القرآن من القلوب ومن العمل، لم يعد مد كما يقولون أساسية، فهم يمزقونه لينقلوا منه الصفحات. عندهم سورة كذا، يمزق الكتاب، يضع سورة هنا وسورة هنا وسورة هناك حتى يستطيع أن يخرجها في الامتحان ليكتب هذه السورة، وهكذا. بالله عليكم نحن الذين مزقنا القرآن من أيدينا، ثم نحن نمزقه بأفعالنا، بأقوالنا، بأعمالنا. هل ضاعت فلسطين والقرآن قد ضاع. لما ضاعت فلسطين هل كان القرآن محفوظا في السطور أم لا؟ والله كان محفوظا. هذا المصحف مطبوع في بيروت، مطبوع في سوريا، وهم معاقل النصارى والرافضة، وهناك المصاحف التي تطبع في ألمانيا بل وفي إيطاليا في معقل الفاتيكان، ولكن المصحف محفوظ، ولكن ضاعت فلسطين يوم أن أضعنا هذا القرآن عملا وفعلا. بل أقول في العصر الحديث، ألم يكن هذا القرآن محفوظا في السطور وفي المصاحف يوم أن ضاعت أفغانستان؟ نعم كان محفوظا. فلماذا ضاعت أفغانستان؟ بل لماذا ضاعت العراق وبلاد المسلمين من قبلها في البوسنة والهرسك في الشيشان وغيرها؟ ألم يكن المصحف كما هو المصحف محفوظا بين دفتيه هكذا كما أمسكه الآن؟ كان محفوظا، لم يضع منه آية ولا حرف، ولكننا نحن الذين أضعنا القرآن بأيدينا، نحن الذين فرطنا في القرآن. لذلك أقول لا خوف على الذين حرقوا المصحف، فلا خوف أبدا على المصحف، ولا الذين مزقوا المصحف أبدا لا خوف منهم، فهم الذين يطبعونه بالمئات والآلاف، بل هم الذين يتولون طباعة هذا القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى، الذي تولى حفظ هذا القرآن. ولكن الخوف، كل الخوف على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زلنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى المنزل بهذه الكيفية، بهذه القراءات التي ترونها، وهو محفوظ إلى أن تقوم الساعة. تيقنوا تماما أنه سيحفظ بهذه الكيفية كما أراد الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة. ولكن أقول الخوف علينا نحن أهل الإسلام، لذلك لابد أن نضرب الأمثلة، لابد أن ننزل هذا الكتاب في واقع الناس. هل حقا هذا القرآن لو فتحنا آيات القرآن وسور القرآن وقرأنا ما فيها من أحكام، هل هي مطبقة بين أهل الإسلام الذين يريدون النصر، الذين عندهم النية لأن ينتصروا على أخبث أعداء الله، على أحقر أعداء الله من اليهود ومن الرافضة الذين طعنوا في الإسلام وطعنوا في الصحابة وكذبوا بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت بهم الجرأة إلى أن يطعنوا في أحب زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يصفوها بالزنا بعد أن نزلت فيها آيات البراءة في سورة النور. ولكنهم لا يحسنون قراءة هذا القرآن ولا يحسنون العمل بما في هذا القرآن، فهم كما يزعمون عندهم قرآن جديد مع المهدي سيخرجه، ولن يخرج ولن يستطيع أن يخرج بالقرآن المزيف، لأنه ليس هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وتولى حفظه. أقول لهؤلاء، هل تتهمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالزنا حينما تروجون مثل هذه الأقاويل؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين؟ أين أنتم يا أصحاب العقول، يا من تفكرون، أين أنتم في هذه الآية؟ لن نقول لكم أن البراءة نزلت في سورة النور، ولا أن أزواج النبي هم أمهات المؤمنين، فهم أمهات المؤمنين حقا، وليسوا بأمهات من يطعنون في زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن علينا نحن أن نخرج هذه الآيات، أن نبرئ الصحابة بالعودة إلى القرآن، أن نبرئ أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن نعرف ما في هذا الكتاب، لا أن نترك هؤلاء الذين ادعوا. والله رواية قيلت بالأمس القريب قالوا فيها. وهذا الرجل الذي قالها يحمل رسالة الدكتوراه في العلوم الشرعية عندهم من أعظم الحوزات عندهم في إيران، يقول هذا حديث صح عندنا: يا علي أدخل الجنة من أطاعك وإن عصاني، في حديث قدسي، ويا علي أدخل النار من عصاك ولو أطاعني. هل هذه كلمات تقال عندهم؟ فليس عندهم موازين لشرع ولا لدين، فهم عباد للقبور، عباد للمشاهد، عباد للنساء، فهم يستحلون فروج النساء باسم المتعة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وهم يستحلون أموال هؤلاء الذين يعرفون أو لا يعرفون عن الدين شيئا باسم الخمس الذي يأخذونهم. لذلك حق لهم أن يزوروا وأن يبدلوا في القرآن، فلا عهد لهم ولا ذمة لهم ولا ملة لهم. ولكن الخوف كما أقول علينا، لو أنزلنا آيات هذا القرآن عندنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لو أنزلنا هذه الآية في واقع الأمة الآن ماذا سترى؟ ألم تمزق هذه الآية في قلوب الكثير من أهل الإسلام حينما استعانوا واستغاثوا بالأموات، حينما ذهبوا إلى أصحاب الأضرحة يطلبون منهم المدد والعون، حينما نذروا لهم وذبحوا لهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أين واقع هذه الآية في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين وقع هذه الآية في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل قل: أين وقع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب؟ إذا أنزلنا هذا الحديث على قلوب الشباب، على قلوب الشابات، على قلوب الكبار، هل نجد فيه القرآن؟ أم أن هناك أشياء أخرى قد عششت في هذه القلوب باسم الأغاني والموسيقى والكليبات والأفلام والمسلسلات؟ ألم يسمعوا بهذا الكلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كان كالبيت الخرب؟ ألم يسمعوا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور؟ كم الآن لو نظرنا إلى البيوت هل نجد فيها ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه البيوت: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور أو كالمقابر. إذن القبر لا يصلى فيه، القبر لا يقرأ فيه القرآن، بدليل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إذن القبور لا صلاة عليها ولا قراءة عليها. أين نحن من هذا القرآن: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور؟ إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. إذا نظرنا في بيوت المسلمين اليوم، ما الذي يفتح ويصدح فيها ليل نهار بهذه الوسائل الحديثة، ما بين محمول وبين وسائل وأجهزة تبث من الأغاني والمسلسلات والأفلام ما لا يستطيع الإنسان أن يحصيه. أين نحن من هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان؟ لماذا عششت الشياطين في داخل البيوت؟ لماذا عاشت الشياطين وأنتم ترون بأنفسكم؟ كم من الذين يعالجون أو يدعون أنهم يعالجون بالقرآن، من كثرة الجن الذي تلبس بالإنسان أصبح الذين يعالجون بالقرآن أكثر من الأطباء، أصبحت لهم عيادات يكشفون فيها على الناس، يقدمون لهم هذا وذاك ما بين الصحيح والضعيف والباطل، ونحن عندنا العلاج: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. لماذا لم نطبق هذا الهدي النبوي؟ أين نحن من آيات القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ أين واقع هذه الآية بين الناس؟ بالله عليكم أيها الشباب، أيتها الشابات أين أنتم من هذه الآية؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كم عدد الذين يجلسون إلى الأفلام الخليعة، بل قل الأفلام العارية الآن التي تبث في وسائل الإعلام، ولكن حينما يدعى إلى الفضيلة فهذه فتنة طائفية وهذا تطرف ديني. أما الذي يدعو إلى العري، إلى الخنوثة، إلى الدجل، فهؤلاء هم أصحاب الفكر المستنير. لقد قلبت الموازين وأغلقت القنوات التي تدعو إلى الفضيلة، التي جمعت الناس على حب الصحابة. حينما أفاق الناس على أن هناك صحابة يسبون، أصبحت وجهة الناس إلى قنوات الفضيلة والطه، فإذا بها تغلق أمام الناس لتبقى هذه القنوات الداعرة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أين نحن من هذه الآيات؟ أين نحن من آيات تحريم الزنا ولا تقربوا الزنا؟ أين نحن من آيات الربا؟ وقد شاع في الاقتصاد الربا بكل أشكاله وألوانه باسم الفائدة وباسم شهادات الاستثمار. أين نحن من آيات القرآن؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أين نحن من معاملات الجار، من معاملات الأم، من بر الوالدين، من معاملات الناس؟ كل هذا في كتاب الله، هذا هو القرآن. إن أردنا نصرا لهذا الدين فدعكم من البكاء والحناجر، دعكم من الهتافات، دعكم من المنشورات، علينا أن نعود إلى هذا القرآن. هل عليك رقيب من أحد حينما تطبق آيات القرآن الكريم من نفسك؟ هل إذا واظبت على الصلاة في المسجد سيمنعك أحد؟ هل إذا منعت نفسك من قول الغيبة والنميمة هل سيمنعك أحد؟ هل إذا ما امتنعت وانتهيت عن الرشوة سيمنعك أحد؟ هل إذا ما أمرت ابنتك وزوجتك بعدم الخروج إلا بالزي الشرعي هل سيمنعك أحد؟ هل إذا ما أغلقت وسائل الإعلام المفسدة في بيتك سيمنعك أحد؟ هل إذا تضرعت إلى الله سبحانه وتعالى طالبا منه العفو سيمنعك أحد؟ كل هذه أسئلة تسأل لأمة الإسلام، تسأل لأمة التوحيد، تسأل لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي ستأتي يوم القيامة شاهدة على هذا الدين، على هذا القرآن، على هذا النبي. فبماذا ستجيب هذه الأمة؟ بماذا سترد على ربها يوم القيامة؟ أقول إن الخوف علينا حقا، إن القلب لا يضطرب حينما يرى أوضاع الناس الذين ينتسبون إلى هذا الدين وهم تركوا الكتاب وراء ظهورهم واتبعوا أشياء أخرى. فالخوف كل الخوف ليس على تحريف القرآن ولا على حرق القرآن وعلى ما يجري للقرآن من إيذاء وإلقاء في أماكن، ولكن عليك وعلي أن نخاف على أنفسنا حينما نبتعد عن هذا الكتاب. فليس لنا وسيلة لنصر هذا الدين، ليس لنا وسيلة لنصر هذا القرآن، ليس لنا وسيلة لنصر صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بتطبيق العمل بهذا الكتاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر. الله